قال إنهم فتياتهم آمنوا بربهم، ما قالش هم كان كده. ولذلك عاب على الناس اللي حيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا، وقال للنبي لا تستفتي فيهم منهم إيه، لأن أصل عددهم ملوش قيمة في مغزى القصة، واسمهم إيه ملوش قيمة في مغزى القصة، وفي أي بلد ملوش قيمة في مغزى القصة، وفي أي عصر ملوش قيمة في مغزى القصة. ليه؟ لأن التشخص لو وجد بالأسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا، إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الإيه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية، يبقى معناها إيه؟ يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان، ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة، وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا بهذه الإيه؟ الأسماء أو بالأعداد. إذن فالإبهام مربب لفائدة القصة، يعني مزود لفائدة القصة، لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناه أنها لا تتكرر. ما تتكررش دي. ولذلك لما حب يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش مين هي، قال لك هي امرأة نبي ومع ذلك استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها. ولكن لم وبرضه في امرأة فرعون ما قالش مين هي، قال لك بس فرعون اللي ادعى الالهيه وما قدرش يخلي امرأته تؤمن بيه، اذا المرأة لها عقيدة مستقلة. لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران، شخصها وقال اسم ابوها كمان، لانها لا تتكرر القصة الا في بشر. يبقى التشخص ينفي التكرر. فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا اللي هو ده الرجل عن ذي القرنين هو مين، قل له انت عايز تفسد على القرآن مراده، لأن لو كان القرآن يقول هو مين نقول التشخص ده هو يمنع التكرر، إنما هو ربنا بده رجل ممكن في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه الله تمكينا وكيف ساس أموره وجاب الناس الكويسين أحسن إليهم والمسيئين إيه والضعفاء أعانهم. هذه مثل شرود، المثل شرود ده ما يقيش في التشخص أبدا، لازم يفضل إيه، لازم يفضل مبهم طول الزمن. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ أقرأه، ولما تيجي في أي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن، أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. أبتر ليه؟ معنى الأبتر مقطوع الزنق، يعني منه حتة وحتة ضايعة، لأن حين لا تبدأه بسم الله يمكن يصدفك الغرور والطغيان بأنك أنت اللي متأخر المسائل دي وانفعلت ليك، أو ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الآخرة، يبقى إن خدت عطاءه في الدنيا فقد بطل منك عطاء الآخرة، إنما عايز عطاء الآخرة قول بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله علي في نيتك الله، كل وقل بسم الله أنه أباح لأن تزوج وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجة قل بسم الله، ما دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله، ممكنش تيجي دي، يبقى ازاي دي تيجي. فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده ساعة بعد تشرب الخمر تقوم الله طب حول يعني ايه بسم الله، مش هتنفع، ما تجيش حسرق بسم الله هرتشي بسم الله. فإذا تعودت أن تقبل على أي عمل بقولك بسم الله استحيت أن تبدأ أي عمل، لأنك لا تبدأ بسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه إيه أو أباحه الله. وانظروا إلى الرحمة من الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني له أوامر، له أوامر يعني افعل ولا تفعل. فكأنه بيقول لك إيه، إنك لما تعمل أي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا، وبعدين يديك في عطاء تانية في الإيه، في الآخرة. ده كلام على الأول، هو ده اللي يبقى إيه مقصود. وبعدين إياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله، لأن الله مش حقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا أنا نفضت إيدي من الود أبدا. فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء، لأنه رحمن ولأنه رحيم. إذن فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك أنا أعصى ربنا أستحي إن أنا أقول له لا، أصل الرحمن رحيم، ربنا ما بينفعلش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش حقود، ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا ما تيجي تقول بقى انا هقول بسم الله وانا عامل المعصيه الفلانيه امبارح، قول له اصل الرحمن واصل رحيم. والمهم ان هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجه من الرحم، ما هي جايه من الرحمه، والرحمه من الايه، من الرحم، الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرء. شوف الحنو بتاعه ايه، شوف الحناية بتاعته ايه، فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه الرحم، اشتققت لها اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من ايه، من الرحمة، من الرحم، الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائل اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه، عشان الجنين، حنايا الحلوة دي. يبقى اذا ربنا حنايا علينا، بيعطف علينا، ولك وان كنت عاصي برضو ما تستحيش ان تهتف باسمي حين تبدأ في اي عمل، لتنال، لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك، بل انت قدرت عليه بالتسخير مني، وألا تحرم نفسك الثواب عليه في الآخرة، فيكون عملك عمل غير أي غير أبطر. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، واكتناف رحمن ورحيم، إياكم أن تظنوا أنه إذا وجدت، لأن صفة الرحمة لما نقول فلان عنده رحمة يعني راحم، راحم، فإذا قيل رحمن تبقى إيه مبالغة، وإذا قيل رحيم تبقى مبالغة. إياكم أن تفهموا أن صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف، فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار، يقال فلان عالم وفلان علام يعني أكثر، وفلان علامة، لأن الصفات في البشر بتتغير. لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة ايه تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكسر او تقل. انت تيجي تقول فلان ايه اكل، كلام كويس ده العادش، وبعدين تقول فلان اكول او اكال، ايه يعني اكول او اكال؟ اكول يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثه، يبقى عنده مبالغه في العمليه الواحده بياكل فيها اكتر، يبقى ده اكل واكال، ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مره رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم، يبقى مره المبالغه بتيجي في الحدث نفسه الواحد، كانه مثلا بياكل ايه خمس رغيف، او تيجي في تكرير الحدث العادي، هو بياكل في كل طاقه رغيف صحيح بس بياكل كم طاقه، خمسه، يبقى اسمه ايه اكول. يبقى مره تاتي المبالغه